بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تسمع، من لا تدعو دعوة الله استجاب لها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي الإمام العلامة أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلال الوفائي رحمة الله عليه. ما زلنا في باب شروط الصلاة وأركانها، ووقفنا في درسنا الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والعود إلى السجود. ما زال يتكلم في أركان الصلاة وفي شروط الصلاة. قال بعد أن أتم الركوع والسجود وفصل في مسألة السجود وكيف يكون الركوع قبل السجود وكيف يكون الرفع بين السجدتين وكيف تكون السجدة الأخيرة وهكذا، كيف يعود إلى السجدة الثانية، ثم ينتقل إلى الركن أو الشرط. اختلف بين العلماء في المذهب من يجعله ركنا ومن يجعله شرطا. مسألة القعود الأخير قدر التشهد، القعود الأخير يعني التشهد الأخير. شوف لم يقل، شوف انتبه لهنا، لم يقل التشهد الأخير. ماذا قال؟ لو تقرأ قال: والقعود الأخير قدر التشهد، لأن عبارات العلماء دقيقة جدا. ليش؟ لأن الركن أو الشرط إن كان ركنا على من قال بركنيته أو شرطا على من قال بشرطيته ليس التشهد، ليس لفظ التشهد، بل القعود بمقدار لفظ التشهد. لو قعد بمقدار لفظ التشهد تم، أما تركه للتشهد هذا بحث آخر. التلفظ بالتشهد واحد إن شاء الله. فهنا قال: القعود الأخير قدر التشهد. قيل شرط وقيل ركن، اكتب قدامه، قيل شرط وقيل ركن، هذا حتى تحفظه من هسه. عندنا القعود الأول، التشهد الأول واجب، لو تركه يجزئ عنه. إيش الواجب؟ قلنا يجبر، تكلمنا كثيرا في دروس كثيرة، الواجب يجبر، أما الفرض الركن لا يجبر. فهذا ماذا قلنا؟ القعود الأخير، الأخير ركن أو إيش أو شرط، اثنينات ما يجبرا، ركن أو شرط الاثنينات. مثل تكبيرة الإحرام، قلنا ركن من قال ركن ومن قال شرط، قلنا الشرط والركن كلاهما فرضون. هاي تحفظها أبد لا تنساها، الشرط والركن كلاهما فرض، مين جبرا ما بيهن جبر. أما الواجب هذا الذي يدخله الجبر، نقدر نجبره، جبرة سجود السهو، فهمناها. إذن إذا تركت التشهد الأول اللي هو واجب يجزئ عنه سجدتين السهو، أما تترك التشهد الأخير بطلة الصلاة، ركن أو شرط بطلة الصلاة. افتهمناه ولا لا؟ واضحة؟ نعم. قال: وتأخيره عن الأركان، أي تأخير القعود الأخير عن الأركان. اكتب القعود، تأخيره يعني القعود، اكتب جوا القعود حتى تنتبه عليه. يعني مثلا لو نسي سجدة، احنا قلنا الركن صح الصلاة بلايا ما صح، زين واحد نسي يسجد واحدة من السجدات أو سجدتين نساها سجدة، فلنفترض سجدة حتى نضرب مثال نوضح عليه، واحد نسى سجدة من السجدات وقاعد هو بمقدار التشهد، كمل التشهد ذكر أوه أنا فاتتني سجدة بالركعة الأولى أو الثانية أو كذا، والواجب عليه شنو؟ لو يسجدها وبعدين يسجد سجدتين سهو، لأنه خربط بالأركان، خربط بالترتيب، لو ما يسجدها ويعيد الصلاة كلها من جديد واحدة منهن، لو يؤدي الركن ويجوز سجدتين سهو لأنه خربط قدم وأخر، لو ما يسجدها وإذا ما سجدها بطلت الصلاة، ركن ما موجود، فبالتالي ايش حيسوي؟ حيعيد الصلاة. زين هو قعد مقدار التشهد، كمل التشهد وراد يسجد هاي السجدة، الركن اللي فاته سجده ورا ما سجد هذا الركن إذا مباشرة سلم طلع من الصلاة هم بطلت الصلاة. ليش ما نسويت الركن؟ مو عندك أكو شرط من شروط القاعدة الأخيرة أن تكون آخر الأركان، يعني ورا ما ذكر هو ورا التشهد سجد السجدة اللي فايته وراها لازم يقعد مقدار التشهد يلا يسلم ثم يسلم على اليمين فقط ثم يجلس سجدة سهو. واضح إن شاء الله أن تكون آخر شيء هي الجلوس الأخير. لذلك بسجدتين السهو لما نسهو بالصلاة شو نسوي؟ سهينا بالصلاة صارت خربطة صار كذا نسينا مثلا واجب أمر معين شو نسوي بهالحالة؟ نسجد سجدتين سهو. شلون نسجد؟ نسلم على اليمين فقط نسجد سجدتين وراها شو نسوي؟ نعيد التشهد من جديد، التحيات نعيدها من جديد. ليش؟ لأن من شروط القاعدة الأخيرة أن تكون آخر الصلاة. واضحة؟ هاي مهمة جدا، هذه مهمة جدا. قال وتأخيره عن الأركان، هذه مهم جدا تتبهون عليه. نعم. وكما قلنا نأخذ العلم من أهله. حاليا تفتح يطلع لك ايش اسمه هذا الفيسبوك مثلا وكاتب لك منشور، ها اذا نسيت هيك هيك تسوي واذا خربطت هيك تسوي. هي مو على الهواء، هي مو بكيفي، هي مو بكيفي. وياي لابد هذا ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين. فانظروا عمن تاخذون دينكم. هذه مساله مهمه خطره جدا جدا جدا. نعم. ومن كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب. إذا كتاب ياهو، إذا كتاب مال علماء منضبطين، ها زين اللي هو ما يعترف بذولا أصلا يجيني هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يهرف بما لا يعرف. تمام. لا إله إلا الله. نعم حتى يفهمها، يفهم اللي نعم. يعني حاليا احنا في لوثة فكرية عقلية، لوثة لوثة حقيقة مليوصة. بمجرد أخذ الشهادة، بمجرد أخذ الماجستير، بمجرد أخذ دكتوراه، بمجرد لبس العمامة، بمجرد لبس الأشماغ، بمجرد لبال اللحية، بمجرد صلى إمام صلى كم واحد وراه، خلص صار ها هي العالم النحرير ها هي خلص ها هي. يعني كنا بالحج أنا وشيخ مثنى، فاك واحد الناس يشربون مي زمزم، هاي سابقا كان الان الواقفين يشربون زمزم، فواحد قدنا قام لا يجوز، ورد في السنة الجلوس الشرب الماء جالسا لا يجوز، ما اثم انه تشرب واقفين. شيخ مثلنا قال يا ابو ورد ان الاسلام يعني شرب ماء زمزم واقفا. قال لم يردني هذا الحديث، انا ما سامع. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام شيخ مثلنا. لا إله إلا الله. فإحنا حاليا في يعني دوامة لا إله إلا الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم آمين يا رب. نعم. يقول يا نفس لله توبي كلما واتبعي قول الكتب والعلماء. مو على الهوى، لا نمشي وراء العلماء شو يقولون، نمشي وراء، احنا مقلدين. يا بش تقولون شو نسوي؟ سوي هيكي. وكما قلنا ونكرر دائما القول المجتهدي بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للمجتهد. أنا ما علي بالدليل شنو؟ هو قول الإمام دليلي، لأن أنا عامي أنا ما أفهم الدليل. تجي تقول لي مثلا لتكبيرة الإحرام شرط ولا ركن، يا بشون طلعوها من الفاء، أنا شو معرفني الفاء شنو هي هاي؟ مو أنا فاعل ومفعول دخل أضبطهن أول شيء. تمام لولا مبتدأ وخبر دخل أربط بهن، إن كان وأخواته وإن أخواته، ياخذ ترفع تنصب أخربط. أنا أجي على وياي لو مو وياي وهكذا. نعم نعم. الأمر الآخر من شروط صحة الصلاة قال وأداؤها مستيقظا، أنه لازم المصلي إيش؟ مستيقظ، مو نايم، مو هو بحلمة نومه ودي يصلي، هذا بطلت صلاته، ما مو صلاة هاي. فلازم شنو؟ لازم يؤديها مستيقظا. زين واحد حيسأل يقولك زين أنت مو ذكرنا على الوضوء قلت أنه النوم بالسجود أو بالركوع ما يبطل، تذكرها على وجه السنة؟ هذا ليس نوم، هذا سنة، هذا ليس نوم، لا يسمى نوما حقيقة. يعني شو نقول إحنا؟ يعني غفوة، ولكن لو ركسة هي شركة رأس شوية، ولكن نوم يعني ارتخت به المفاصل وهوى لا. فإذن هذا لو صلى نائما لا، الصلاة نائما لا تنعقد، وهكذا. إذن لابد أن تكون إيش أداؤها مستيقظا. نعم. والأمر 27 والأخير قال: ومعرفة كيفية الصلاة، لازم يعرف شلون يصلي، وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة. يعني هسه احنا من كملنا هذه لازم يعرف، ترجع من وراء الدرس هذا تفرق ياه الركن ياه الشرط، الشرط والركن اجمعهم سوا، هاي 27 نقطة اجمعهم سوا، هذا يكون فرض. الشرط والركن شبيهن كلهم فروض، حتى تختصرها كلهم شبيهن فروض، غيرهن إما واجب وإما سنة. أفهم ياه الواجب وياه السنة حتى أفهم شلون أصلي إذا حدث عندي أمر معي. لذلك الإمام يصلي بالناس يعلمهم. زين يعلمهم بشنو؟ يعني عالم بالذرة، عالم بالكيمياء، أعلمهم بالصلاة حتى يعرف إذا صارت أمر معين شو يسوي. مو يجي دايخ حير بزمانه متمم له لا أي. على وجه يميزها من الخصال المسنونة. أكو مسألة مهمة، قال: واعتقاد أنها فرض. جر جوا خط، هذا جدا مهمة. يعني مثلا واحد لو صلى مثلا صلاة الظهر أو العصر أو الفجر، يقولك والله عبالي سنة، يعني هي سنة، ما يعني مو غصبا عليه صلي، لا هي يعني تطوعا مو فرض. لا بد أن يعتقد أنها فرض، لو لم يعتقد أنها فرض لا تصح الصلاة. لا بد أن يعتقد أنه واجب عليه غصبا عليه، وهذا من فضل الله عندنا. يعني فضل الله، قلت لك كثير من الأحكام إحنا متلقيها من أهلنا، من آبائنا ومن أمهاتنا ومن بيوتنا، فمتعلميه يعني ها من دندرسهم، يعني مجرد الطلاع فاهمين وعاملين بهن، وهذا فضل الله علينا، فضل الله علينا، اللهم أنعمت فزد، اللهم يا ربي آمين. واعتقاد أنها فرض حتى لا يتنفل بمفروض، ويجيني يصلي أنه هو عبالة نافلة وإذا وهكذا. يعني مثلا هذا شلون؟ يعني واحد مثلا عبالة الفجر سنة، هذا واحد استوى أسلم، واحد هذا دائما الأحكام يذكرها، يعني نقول للنوازل واحد أسلم جديد ولا أحد يما يسأله، لا ما حود لا كذا، وكان يصلي أنه، فنقول له لا لازم تعرف أنه يابا فرض عليك ترى فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، لازم يفهمهن، لازم يعرفن حتى من يصلي كذلك. مثلا بالفاتحة، الفاتحة قلنا عليها واجب، ما قلنا ركن. أحد يقول شلون يعني شلون فاتحة، ليش فاتحة واجب؟ أقول لك يعني أضرب لك مثال بسيط أفهمه. واحد أجنبي لا يعرف لغتك، لا يعرف العربية لا كذا، والصلاة لا تصح إلا بالعربية، والقرآن لا صح إلا بالعربية، أسلم، هذا أسلم، الله هدى الإسلام، أسلم نطق الشهادتين وراد يصلي، وهو بعد الأحرف ما يعرف يلفظها، شلون حيقرأ الفاتحة للصلاة؟ يراد لي يحفظها، شقد حيطول بحفظها وهي لغة مو لغته؟ شقد حيطول؟ أقل شيء ثلاث أيام ما يصلي؟ ثلاث أيام ما يصلي يعني؟ صلي، تنعقد الصلاة بغير الفاتحة، احفظ يا باش حافظ، ثم نظر، هاي الله أكبر، ثم نظر، الله أزل. يجوز. افتهمنا المسألة. فهذه بالنوازل أحكم بها، بالنوازل. كانت خالتي ستة رحمة الله عليها وقدس الله سرها، كانت من كبار العارفات، سبحان الله، كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، صاحبة حال سامعين عنها الوالد قداما. كانت سبحان الله هذه المرأة صاحبة كرامات يعني مباركة، كانت من تصلي صلاتها كلها عبارة عن قل هو الله أحد، فتكبر الله أكبر، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وظل تبكي أو سبحان الله، وهاي يعني دموعها وكذا، حتى الوالد يعني كان يقول خالة يعني يجوز بالصلاة أنه واحد مثلا بالفوطة مالك أو بتشفية وتمسحين خشمش، يقول خالة أنا بين يدي رب العالمين، شلون أتحرك؟ لا إله إلا الله، ما حافظ الفاتحة، على لا هي تعالى على على صلاة أقولها الله أحد. هي تجزئ الصلاة؟ تجزئ الصلاة محظته. وهكذا واضح إن شاء الله. فبالنوازل يرهم يرهم. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. يأتي المصنف رحمه الله تعالى فيقول أركان الصلاة. هسه ورما كمل لك الشروط والأركان جمع كامل ب 27 نقطة حيجي يفصل لك ياه ركن وياه. شوف شلون ترتيبي يعني جزاه الله خير. حتى يقول لك انت ركز هاي 27 كلها فرض عليك، كلها غصبا عليك تسويها. إذا ما سويت واحد من هال 27 صلاتك باطلة. احفظها، انتبهوا وياي، انتبهوا وياي، عوف الكتاب. إذا ما صليت وحدة، ما سويت وحدة من هاي 27 صلاتك باطلة، تبطل الصلاة. وراها يلا حيجي يقول لك فرق شنو ركن، ياه ركن وياه شرط ونثيانات مفروضات. شفتها منها شون وهكذا. فماذا قال؟ قال أركان الصلاة يعني اكتب عليها المتفق عليها حتى تفتهم، يعني تكون الفكرة صورة واضحة. احنا فصلنا عليها في ذاك الدرس أنه المتفق عليه والمختلف فيه، ولكن هنا المتفق عليها. قال أول أركان من المذكورات أربعة. أربعة هي هاي، أربعة المتفق عليها، جرجوها على هاي على أربعة المتفق عليها. أولا القيام، ثانيا القراءة، ثالثا الركوع، رابعا السجود. وقيل القعود الأخير مقدار التشهد كما قلنا، من قال بالركنية ومن قال بالشرطية. طبعا هنا انتبه على مسألة لا بد أن ننبه عليها، مسألة القيام بالصلاة. يعني احنا في زمننا ابتلينا بلاء دخل كل المساجد اللي هي السكابليات. اريد افصل شوي بي مسألة السكابليات. من يصلي على السكابلي؟ من يصلي على السكابليات اللي بنهاية المسجد؟ يصلي العاجز عن الركوع والسجود. واحد عنده عملية بعينه مسوي ومانع الدكتور أني يسجد، عملية بظهره وممنوع أن يركع أو يسجد، هذا اللي يصلي على السكابلي. مو هو يقدر يسجد، يعني لو يستطيع السجود والركوع خلي يصلي قاعد، عجز عن القيام ويستطيع الركوع والسجود خلي يصلي قاعد، اقعد بالقاع وصلي، اسجد واركع. ما دامك تقدر على ركنين تأدي لي بس القيام وما تقدر الركوع والسجود، المشكلة. فكثير مما يصلون على السكمليات صلاتهم غير صحيحة، هذه خطرة جدا الواحد ينتبه عليها، خطرة جدا الواحد ينتبه عليها، ترى مسألة حرجة جدا. واضحة إن شاء الله؟ فنفهم الأركان ونفهم الشروط حتى نعرف إذا نسوي شو نصلي. إحنا عبيد، شو ندور؟ ندور ربنا ماذا يريد، شو يريد رب العالمين من عندك، أنفذ. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا أيضا يعني مسألة واحد ينتبه عليها. شرائط الصلاة يأتي بعد أن أتم الأركان يتكلم عن الشرائط. قال وباقيها شرائط. هاي الأربعة طلعها، شنو الأربعة؟ قيام، قراءة، ركوع، سجود. هذا شنو؟ أركان. اللي بقى كلهن 23 واحد، مو 27 نقص 4 23، ذن كلهن شرائط. أن أكو شرائط، شرائط صحة وأكو شرائط دوام، هسه يفصل عليه هو. قال بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة مثل الطهارة. يصير الطهارة أصلي بلي طهارة؟ احنا فصلنا عليه بالدرس الماضي ذاك الأسبوع، لا يجوز. هذا إذن شرط لصحة الشروع. يصير أصلي والوقت مداخل؟ شرط لصحة الشروع. وهكذا. قال وهو ما كان خارجها، اللي الأمور اللي خارج الصلاة. أما أن شروط أخرى أسميها شروط الدوام. يعني قال وغيره شرط لدوام صحتها. يعني مثلا ستر العورة، أو الأولى أن نقول ستر، ستر العورة. ستر العورة شرط لصحة الصلاة، نعم، وأيضا شرط لإيش؟ لدوام الصلاة. يعني أنت طبيت للصلاة أنت ساتر للعورة، أثناء الصلاة وثوبك انكشف لازم شو تسوي؟ يقول ها هي الله أنا بديت الصلاة خلي روح ما يخالف، لا قبل تستر العورة. سنأتي إلى تفاصيلها بوقتها. فإذا هذا شرط يستمر معك إلى نهاية الصلاة، تمام لولا؟ إذن هذا شرط الدوام، واضح إن شاء الله. أحد عنده سؤال حول الشرائط والأركان؟ أي أبو؟ أي؟ أنت لم تقرأ مع الإمام، كأنك قرأت منفردا، فمن هذا الباب يجوز، لأن أنت من تقرأ هو الإمام ماذا يقرأ وأنت لا ترد له، هو سكت وطلب منك الفتح فقرأت، هو لم تبطل الصلاة. القراءة قراءة المؤتم لا تبطل الصلاة، ولكن مكروهة، مكروهة لا تبطل الصلاة، واضح إن شاء الله؟ افتح لنا. نعم، إذا توقف أنه، ولكن الأولى بالإمام إذا أدى بمقدار يعني ما يجزئ عن القراءة اركع، شفت خربط كذا اركع. احنا دائما ما اسويها يعني، اذا خربط بالقراءة مباشرة اختمه، ملاحظين يمكن اركع، لان هذا حتى تطبق، حتى ما الجئ الوراي للفتح، وهكذا ان شاء الله. نعم، بالنافلة يجوز، اما بالفريضة فريضة مشكلة، لأنه لا يجوز اقتداء راكع وساجد بمومع، هذا مومع يصلي بالإيماء، فلا تنعقد الصلاة هنا. هاي طبعا هو ليش يقول لك الإمام لازم يكون عالم بهاي الأمور حتى يئم الناس وهكذا، فلا تنعقد خطرة. اي نعم، جلوس بين السجدتين سنة، يعني كما قلنا لو رفع بمقدار فوق 45 سنتيم ورجع النوب جائز، ما ما ما ما يشترط، واضح إن شاء الله، لكنه فاته أجر السنة. إيه نعم، ولكن صلاته صحيحة، صحيحة. نعم، إيه ما نقرأ سرية ولا جهرية، ما نقرأ إحنا. آمين تسمع نفسك فقط، مو صوت عالي، يعني مو آمين، لا آمين بس أنت تسمع. إحنا مرات لاحظ المساجد والولد ضالين يقول آمين، ما يصير، إحنا عقدنا آمين بس أنت تسمع نفسك فقط. هذه وبالنسبة للقراءة ذكرتني مسألة، بالنسبة للقراءة، القراءة لا بد فيها من التلفظ، القراءة ولا التسبيحات لا بد من التلفظ، هاي مسألة انتبهوا عليها مهمة، يعني مو صلاة الجماعة ده صلي توحيدك، أو إمام ده صلي بالناس، من الصلاة السرية مو تقرب قلبك، أو أنت مثلا ده صلي نافلة، الله أكبر، هابد دقرة يقول لك لا ما تقرب قلبي، بالقرب ما بالقلب ما تنعقد، لابد أن تقرأ، لابد أن تتلفظ كما قلنا، لفظ صوت وياي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بس أنا أسمعها، شايفك ما عاد تسمعون شوية، بس أنت تسمع صوت بس يمك يصل، من تركع الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. تتلفظ تتلفظ مو تسكت. لذلك سيجينا بالقراءة ومقدار القراءة ومقدار الإصرار، إذا شفت شيء وقريته شنو، إذا قريت من المصحف، هاي تفاصيل كلها راح نجي عليها إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، هذا لم يتم الركوع والسجود، لم يتم الركوع والسجود، هذا إن شاء الله نأخذه نجي عليه نفصله بتفاصيله، يعني لم يتم الأركان، الأركان ما أتمها وياي، ركوعه ما كامل، ما ركع، ما ركوع كامل ولا سجود كامل، فقال قم فصلي فإنك لم تصلي وياي، وهذه تفاصيل يعني إن شاء الله نجعلها، وقيل أنه أيضا مسألة الوضوء، هذا تفاصيل نأخذ به بحذافيره بعونه تعالى، بس مو بهالدرس. آخر سؤال إن شاء الله. أي جائز جائز جائز، إذا تمشي، إذا أنت تقف جائز، كما قلنا الحقيقية والحكمية بدون لفظ، ما يشترط التلفظ. نعم، نويت أصلي يا صلاة، نويت أصلي مثلا فرض الظهر مقتدين بالإمام مثلا، ولا تعيد لا تحدد الإمام. هسه نجي همنا لا تحدده، لا تقول نويت أصلي مثلا صلاة العصر مقتديا بحضرة الشيخ مصطفى، لأن إذا بطل وضوءه أو صار أمر معين وواحد قدم بكان صلاتك بطلت، أنت ربط صلاتك بس بالشيخ، بس بحضرة الشيخ. لازم شو تقول بالإمام، يعني أي إمام ياخذ يتقرب حتى إذا صير هاي إن شاء الله نجي عليه في تفاصيل في وقت، هاي هواية بها تفاصيل. ننتهي إلى هنا إن شاء الله، ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعافنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.